حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. يلا خليه بعيد عنك يعني ابو الصحاب بعني زمان يقعني اذاني وقعني خلاص ضغطت بدي عشان بتوجعني ونعمة تربيتي كتير بتمنعني حسوني غلبان رستهم لما لعبنا الجولة اديتهم اصفروا عشان عديتهم كيروني مع ان انا حبيتهم بصوني رحت انا جسدتهم رحت رميت ملوتوف على بيتهم عادي عزميلي براحتهم افضل دايما انا ايه اللي راحتهم معاك كرش انت برنس ليك عزوة انت معلم اه عافر احنا ترنش فاللي جاي معنا ميتو افضل سايق مايكنش وانت سايق عليلو واقف ثابت ده مايلو انا فايق يا مايلو انا اللي شفتك في الحفلة التكنو واقف جاسس ومرايليو انا واضح مفايد يو انا ريل انت مفايك يو انا جاي انت استنى شوية انت بتيجي في الموسم وتعايد انت عايل واقع ومدلدق شرطة وعامل سايد ولا بنسى ولا بفوت انا برجع بقطع وبشوه بلا بيجيب بنقل وبزود ماشي ماشي ستريت مش بنحود وبغيب بغيب بغيب وارجع معود بصراحة بلغك بيتخيب بوش نصرف ونجيب مش بنحوش ضربة تيجي تسيب مش بنلوش بعيد عنك يعني ابو الصحاب بعني زماني رقعني اذاني وقعني خلاص بقيت تبتي عشان بتوجعني بالنعمة تربيتي كتير بتمنعني اخطر من كوفيد فنان زي بيتوفين اغانيكو مش لوجيك عشان مفيش توبيك والمستوى ايزي والاستاذ تلميذي خطر بس لابس ديزل بجيب فلوس ايزي عايز اعمل كنز اركب مرسيدس بنز انت رافع بيلز اما انا بدغدغ السكيلز اما انا بشقلب الاوضاع شغال ببدل السكيلز اصل انا في الشغل انا دي برنس شغال في الشغل انا بالسنس بعيد عنك يعني ابو الصحاب بعني زماني رقعني اذاني وقعني خلاص بقيت تبتي عشان بتوجعني والنعمة تربيتي كتير بتمنعني فا ابو خليل سوق علي فا ابو خليل خصاص السمين طرقهم عادي برازيلي اشيل اصلي كساوي وصل العش يعني اخواتي لا والتاسي فكر تاني فليكس الفادي لا ولا الحال يضرب مليان حي والي حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.